لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الكلام اللي هو يقول فمن سلم من جنس الظلم الثلاثة كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلمه نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الأخرى، وقد هداه إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، فيحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم ونبينا الصديقين الشهداء الصالحين من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو الشرك إن أراد به الشرك الأكبر، بعيد إن أراد به، لأن هو إيه؟ أكيد أراد به، لأنه قال إن الشرك لظلم عظيم، الظلم العظيم. فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال لبعض الواجب، كبخله لبعض الواجب بسبب حب المال، يعني هو شرك أصغر، وحبه ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر، ونحو ذلك. فهذا صاحبه قد فات من الأمن والإهداء بحسبه. لهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الحسب. من الأصل والأقرب أنه زي قلنا بالإلحاد. ومن هذا الباب لفظ الصلاح والفساد، فإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير، وكذلك الفساد تناول جميع الشر، كما تقدم في اسم الصالح وكذلك اسم المصلح والمفسد. قال تعالى في قصة موسى: أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقال تعالى: وإذا خير أهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون على الفاسدين. والضمير عائد على المنافقين في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذا مطلق يتناول من كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن سيكون بعده. الأصح أن نحن نقول هذا أي عام، مش كده؟ لهذا قال سلمان الفارسي: إنه عنا بهذه الآية قوما لم يكونوا خلقوا حين نزولها. وكذا قال السدي عن أشياخ الفساد: الكفر والمعاصي. وعن مجاهد: ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي. القولان معناهما واحد. وعن ابن عباس: الكفر. وهذا معنى قول من قال: النفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين. وعن أبي العالية: العمل بالمعاصي. وكذا مقصر. وهذا أيضا عام كالأولين. وقولهم إنما نحن مصلحون فسر بإنكار ما أقروا به، أي إنما نفعل ما أمرنا به الرسول. وفسر يعني إذا كنا لا تفسر أو لا، نحن ما بنعملش فساد، نحن بنعمل إيه؟ الطاعة، ما بنعملش المعاصي. وفسر بأن الذي نفعله صلاة ونقصد به الصلاة، وكيل القولين نور عبد الناس، يعني يقولوا ده اللي احنا بنعمله على المخالف ده هو ده الصح، المخالفة لله وده الصلاة هو ده الصلاة. يروى وكيل القول نقصد من وراء وصول لا، هو يقصد بس يقولوا هو مش بتنصح، فيقول لك كده ده اللي بنعمله هو الصح. وكلاهما حق، فإنهم يقولون هذا وهذا، يقولون الأول لمن لم يطلع على بواطنهم، ويقولون الثاني لأنفسهم ولمن اطلع على بواطنهم، لكن الثاني يتناول الأول. فإن من جملة أفعالهم إصرار خلاف ما يظهرون، وهم يرون هذا صلاحا. قال مجاهد: أرادوا أن مصافات الكفار صلاح لا فساد. وعن سدي: إن فعلنا هذا هو الصلاح، تصديق محمد فساد، وقيل أرادوا أن هذا صلاحهم في الدنيا، فإن الدولة إن كانت النبي صلى الله عليه وسلم فقد أمنوا بمتابعته، وإن كانت الكفار فقد أمنوا بمصافاتهم. ولأجل القولين قيل في قوله ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون، لا يشعرون أن ما فعلوه فساد للصلاة، وقيل لا يشعرون أن الله يطلع نبيه على فسادهم، والقول الأول يتناول الثاني. إن القول الأول هو أن ما فعلوه فساد للصلاة يتناول لا إن من ضمن إن هو من ضمن هذا الأمر لا يشعرون، من ضمن ما لا يشعرون إن ربنا يطلع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المراد كما يدل عليه لفظ الآية. وقال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وقال قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقول يوسف توفاني مسلم ونحن الصالحين، ده زي الفاتحة، إن لفظ الصلاح يشمل كل طيب، ولفظ الفساد يشمل كل إيه؟ شر، بما فيه الكفر. يعني إن الله لا يصلح عمل المفسدين هذا يشمل اللي عملوه اللي هو هم المفسدين الكفار، ده الكفر اللي عملوه السحر اللي عملوه، ويشمل كل فساد بعد كده. وقد يقرن احدهما بما هو اخص منه كقوله واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هنا قرن بلفظ الفساد اهلاك الحرث والايه والنسل، اخص منه يعني، والفساد اعم من كده، بس ذكر هنا اهلاك الحرث والنسل اشد بعض انواعه للتاكيد على خطره. وقيل والله لا يحب الفساد قيل بالكفر وقيل بالظلم وكلاهما صحيح، إن لا يحب الفساد اللي هو بالكفر ولا يحب الفساد اللي هو بالإيه؟ بالظلم. وقال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد. وقد تقدم قوله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. وقال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وقتل النفس الواحدة من جملة الفساد أو فساد بالربا، هي من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، هنا في عطف مش كده؟ فهنا عطف عام على إيه؟ على خاص مش كده؟ اللي هو قتل نفسا بغير نفس. لكن الحق في القتل لولي المقتول، وفي الردة والمحاربة والزنا الحق فيها لعموم الناس، ولهذا يقال هو حق الله، هو حق لله، ولهذا لا يعفى عنه عن هذا اللي هو المعاصي يسموه حق مدني حق المجتمع، والتانيين يسموه واحنا قلنا حق لله سبحانه وتعالى. وقصد بتيمية حق لله ان هو ربنا الذي اوجبه، حق للناس بمعنى الناس هي التي تقوم به حتى لو اهله او صحابه مش عايزين يقيموه، ولهذا لا يعفى عن هذا كما يعفى عن الاول لان فساده عام. قال تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. الآية قيل سبب نزول هذه الآية على الأورانيون الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا المال، وهذا سبب نزولها فعلا. وقيل سببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا، وقيل المشركون، فقد قرن بالمرتدين المحاربين وناقضي العهد المحاربين وبالمشركين المحاربين. وجمهور السلف والخلف على أنها تتناول قطاع الطريق من المسلمين، والآية تتناول ذلك كله، ولهذا كان من تاب قبل القدرة عليه من هؤلاء جميع من جميع هؤلاء فإنه يسقط عنه حق الله تعالى، سواء كان مرتد تاب قبل القدرة عليه أو كان قطع طريق أو كان مشرك محارب تاب قبل القدرة عليه، كل دول إذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنهم إيه؟ يسقط عنه حق الله تعالى، بمعنى أنه هو لا يؤخذ بما فعلوه حال الكفر أو حال قطع الطريق. وكذلك قرن الصلاح والإصلاح بالإيمان. مش هاد كون الكفار ابتداء ولو مرتدين؟ ولو مرتدين؟ اه. بخلاف الحدود. بخلاف الحدود في إيه بقى؟ حد الزنا وحد السرقة وكده. لو ارتكبوا أثناء الردة يعني ولا إيه؟ ولا بتتكلم على أثناء الردة. لو أثناء الردة في خلاف. الله أعلم. يعني مسلم. وظاهرها كلام ابن تيمية كده إن هو يقف عنه. إذا تاب قبل القدرة عليه. لا هو احتكاف المسكين إحنا وبعدين بعد المسكين حطوا أسف قال لا أسف. يبقى في لنا حقوق في في في ذلك، محتمل نعفو عنه ومحتمل نجعله رقيق، واخد بالك يعني ليه؟ يعني مش شرط ان هو يبقى يعفو عنه، واخد بالك؟ بخلاف لو اسلم قبل ما يقع في ايدنا فلا شك ان هو يبقى حر، لكن لو قال هو بقى في الاسر اسلم ممكن احنا نعفو عنه ونخليه حر، وممكن ان احنا ايه نسترقه. ها؟ لا ده في الكافر. لو قطع الطريق، لو تاب الى الله سبحانه وتعالى قبل ما يقدر عليه يسقط عنه الحدود. هذا في المسلم. لو ايه؟ ده من عليه؟ لا العقاب مش شمال. لا العقاب مش شمال. العقاب الزاني شمال. لا يعني بلاتي مثل اي بلاتي مثل اي بلاتي مثل اي بلاتي. لا لا عقابه مش كده. العقاب مش بالمال خالص. قال وكذلك قرن الصلاح والاصلاح بالايمان في مواضع كثيره كقوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات فمن امن واصلح لا خوف عليه ولا هم يحزنون. ومعلوم ان الايمان افضل الاصلاح، فامن واصلح ده يعني ان ده عطف ايه خاص، عطف عام على خاص. من الاصلاح الايمان اعظم جزء من الاصلاح هو ايه الايمان. وافضل العمل والايمان افضل عمل الصالح كما جاء في الحديث الصحيح انه قيل رسول الله اي الاعمال افضل؟ قال ايمان بالله. وقال تعالى واني لغفر لمن تاب وامن وعمل الصالح. دلوقتي لو دخل بلاد المسلمين فتح بقى وقبل ما يقدر عليه تاب يحكم برضه ما حدش خلاص قبل ما يقدر عليه تاب خلاص. طب الناس الازل في سبيل الله ربنا يحضرهم. قال وقال تعالى الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه. وقال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني ابن تيميه بيرجح ان الكلام ده المغايره هنا في العطف من باب العموم والخصوص وليس من باب ان ده خلاف ده خالص مش كده؟ هو عطف عام على او خاص على عام. زي ما نقول ان اذا قلنا ان الايمان عمل صالح، ولو قلنا مثلا ان الايمان قول وعمل نقول العمل الصالح ده داخل ضمن الايه؟ الايمان مش كده؟ وقال في القذف الا الذين تابوا. معلش الايه ايوه واني لغفار. وقال تعالى واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال الا من تاب وامن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنه. وقال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم. قال في القذف إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يعني التوبة صلاح. وقال في السلف فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وقال اللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم في قبول شهادة القذف أن يصلح، وقدروا ذلك بسنة وأن يصلح كما فعل عمر بصبيغ بن عسل لما أجله سنة. وذلك أخذ أحمد في توبة الداعي البدعة أنه يؤجل سنة كما أجل عمر صغير الناس. فإن قيل ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله وكلام كل أحد بين وظاهر، يعني تنوع دلالة اللفظ لما يطلق في موضع ولما يقيد في موضع تاني يبقى ده مقصود غير ده. تنوع دلالة اللفظ بين وظاهر لا يمكن دفعه، لكن نقول دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز. قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق مجاز. وقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره حقيقة. هذا عمدة المرجئة والجهمية والكرامية وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الإيمان. ونحن نجيب بجوابين. يعني المجاز ده قول المرجئة. أيوة هم بيعملوا إيه في الأدلة دي؟ أدلة صريحة جدا بين العمل من الإيمان. ماشي نجيب بجوابين، أحدهما كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز والثاني ما يختص بهذا الموضوع. فبتقدير أن يكون أحدهما مجازا ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق أو المقيد أو كلاهما حقيقة؟ حتى يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل؟ إذا أطلق على الإيمان بس كده، ولما يقيد بالعمل الصالح على ما يحمل؟ ماشي كده. فيقال اولا ده البحث بقى المشهور قوي اللي هو الحقيقه والمجاز، تقسيم الالفاظ الداله على معانيها الى حقيقه ومجاز وتقسيم دلالاتها أو المعاني المدلول عليها، يستعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو في الدلالة، فإن هذا كله يقع في كلام المتأخرين. لكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ، وبكل يعني مش في الألفاظ، مش في المدلولات، مش في المعاني المدلول عليها. ذات اللفظ يعني. اللفظ نفسه يعرض أحيانا الحقيقة وأحيانا المجاز. يقول وبكل حال هذا التقسيم واصطلاح نشأ. لكن شوف المجاز معاني. يعني اللفظ يعرض له أحيانا الحقيقة وأحيانا يبقى إيه؟ مجاز. العوارض دي جمع عوارض، يعني من بالضبط كده صفات الألفاظ، ماشي كده؟ وبكل حال فهذا التقسيم واصطلاح محدث بعد انقضاء القرون الثلاثة، لما يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا أحد أئمة المشهورين في العلم كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي، بل ولا يتكلم به أئمة اللغة والنحو كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوه. وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه، ولكن لم يعني بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة، وإنما عنى بمجاز الآية ما يعبر به عن الآية. ولهذا قال من قال من الأصوليين كابن حسين البصري وأمثاله إنها تعرف الحقيقة من المجاز بطرق، منها نص أهل اللغة على ذلك، يعني يقول هذا حقيقة وهذا مجاز، حتى كلم بلا علم فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذا، ولم يقل ذلك أحد من أهل اللغة. أبو الحسين البصري ده معتزل، لم يأخذ ذلك أحد من أهل اللغة ولا من سلف الأمة ولا مائها، وإنما هذا اصطلاح حادث، والغالب أنه كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين، فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف. هذا الشافعي وهو أول من جرد الكلام في أصول الفقه لم يقسم هذا التقسيم ولا تكلم لفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له بالمسائل المبنية على العربية كلام معروف في الجامع الكبير وغيره، ولما تكلم لفظ الحقيقة والمجاز وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل، فإنه قال في كتاب الرد على الجهمية في قوله إنا ونحن لذلك في القرآن هذا مجاز، هذا من مجاز اللغة، يقول الرجل إنا سنعطيك إنا سنفعل، فذكر أن هذا مجاز اللغة. وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال إن في القرآن مجازا كالقاضي أبي يعلى وابن عقيل أبي الخطاب وغيرهم، وآخرون من أصحابه منعوا من أن يكون في القرآن مجاز كأبي الحسين الخرزي وأبي عبد الله بن حامد وأبي الفضل التميمي ابن أبي الحسن التميمي، وكذلك منع أن يكون في القرآن مجاز محمد بن فايز بن داد وغيره من المالكية، ومنع منه داود بن علي وابنه أبو بكر ومنذر ابن سعيد البلطي وصنف فيه مصنفا. وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين، وأما سائر الأئمة فلم يقل أحد منهم لا ولا من قدماء أصحاب أحمد إن في القرآن مجازا، لا مالك ولا الشافعي ولا أبو حنيفة، فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز إنما اشتهر في المئة الرابعة وظهرت أوائله في المئة الثالثة، وما علمته موجودا في المئة الثانية، اللهم إلا أن يكون في أواخرها. والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم قالوا إن معنى قول أحمد من مجاز اللغة أي مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان نحن نفعل كذا ونفعل كذا ونحو ذلك. قالوا ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير موضع له. وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا غيره كأبي إسحاق الإسرائيلي، وقال النازعون له النزاع معه لفظي، فإنه إذا سلم أن في اللغة لفظا مستعملا في غير موضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة فهذا هو المجاز وإن لم يسميه مجازا. أنا صراحة أرى أن هذا قرب والأقرب قول اللي هو أن النزاع في ذلك لفظ مع من يمكن المجاز في اللغة، هو ابن تيمية بيقول لا. فيقول من ينصر إن الذين قسموا اللفظ حقيقة ومجازا قالوا الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له كلفظ الأسد والحمار إذا أريد بهما البهيمة أو أريد بهما الشجاع والبليد. فاهمين يعني؟ يعني يقول هذا أسد في القتال عايز يقول رجل شجاع، ده حمار ما بيفهمش يعني إذا إيه رجل إيه؟ بليد. وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولا لمعنى ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه. الحته دي يعني الكلام عليها بقى جواب الدكتور احمد يقول ان الكلام اصلا استعمال الاكثر واستعمال الاقل، عشان هو هيقول لهم مين قال لكم ده اتوضع اول كده؟ هم الناس قعدوا بيضعوا الالفاظ حته موضع لها. يعني هل في الفاظ كانوا الناس بتقعد كده اتفق تقولوا هنسمي الحيوان ده اسد وهنسمي ده كده؟ ده في الحقيقه مش معروف، ده نشأة اللغات اساسا، هو ربنا الذي علم ادم الاسماء كلها. طب تغير الالسنه بقى بعد كده واصطلاح كل قوم على تسميه اشياء او معاني بالفاظ معينه، ده مش ممكن حد يجيب ان ده الاول ولا ده الاخر، مش كده؟ هما بيدعوا كده، هما بيدعوا كده علشان هما بيقولوا ان المجاز هو استعمال لفظ في غير موضع له، فهيرد عليهم ويقول لهم هو امتى اتوضع ومين اللي قال لكم اتوضع لديه قبل دي؟ ماشي كده؟ في الحقيقه هو قصدهم وموضع له او يتقال كده ان ما كثر استعماله فيه وما قل استعماله فيه، ماشي كده؟ فكثر استعمال الاسد في الحيوان اكثر من استعماله في الرجل الشجاع، ماشي؟ فحته وضع له هي دي. يقول هذا التقسيم يستلزم ان يكون اللفظ قد وضع اولا لمعنى، ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه وقد يستعمل في غير موضوعه. ولهذا كان المشهور عند اهل التقسيم ان كل مجاز فلا بد له من حقيقه، وليس لكل حقيقه مجاز، بعضهم حقيقه ملوش مجاز، وبعض المجاز انا بقول كلمه مجاز بقى اكيد له حقيقه اخرى. فاعترض عليه بعض متاخريهم وقال اللفظ الموضوع قبل الاستعمال، الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقه ولا مجاز، فاذا استعمل في غير موضوعه فهو مجاز لا حقيقه له. يقولوا ان هو مجاز ملوش حقيقه، اللفظ الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقه ولا مجاز، حطوا لفظ كده اخترعوه. وبعدين كلام طبعا عجيب، كلام عجيب. وهذا كله انما يصح لو علم ان الالفاظ العربيه وضعت اولا لمعان ثم بعد ذلك استعملت فيها، فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال. وهذا انما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحيه فيدعي ان قوما من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا على ان يسموا هذا بكذا وهذا بكذا، ويجعل هذا عاما في جميع، ويجعل هذا عاما في جميع اللغات. هذا القول لا نعرف احد من المسلمين قال به قبل ابي هاشم بن الجباء المعتزلي، فانه ابا الحسن الاشعري كلاهما قرا على ابي علي الجباء، ولكن الاشعري رجع عن مذهب المعتزلي وخالفهم في القدر والوعيد وفي الاسماء والاحكام وفي صفات الله تعالى، وبين تناقضهم وفساد قولهم ما هو معروف عنه، فتنازع الاشعري وابو هاشم في مبدا اللغات، فقال ابو هاشم هي اصطلاحيه، وقال الاشعري هي توقيفيه، يعني ربنا الذي علم الناس دي، وده ظاهر طبعا مش كده؟ بس بعد كده تفرق اللغات اساسا حصل ازاي؟ غير ظاهر مش كده؟ يعني هو ادم، سيدنا ادم كان بلسان واحد، وبعدين الالسنه ايه؟ تغيرت وتفرقت، ماشي؟ قل ثم خاض الناس بعدهما في هذه المساله، فقال اخونا بعضها توقيف وبعضها اصطلاح، وقال فريق رابع بالوقف. والمقصود هنا انه لا يمكن احد ان ينقل عن العرب بل ولا عن امه من الامم انه اجتمع. طبعا مساله بعضها توقيف وبعضها اصطلاح ده عشان يقرب يقول ان الاصل توقيفي وبعدين ايه؟ اتغيرت الالفاظ اصطلحوا الناس، بس الاصطلاح برده مش هيكون بالاجتماع بل بتعارف الناس استعمالهم كثيرا. طب الالهام؟ ان ربنا الهمهم يعني؟ محتمل. والمقصود هنا انه لا يمكن احد ان ينقل عن العرب بل ولا على امه من الامم انه اجتمع جماعه فوضعوا جميع هذه الاسماء الموجوده في اللغه ثم استعملوها بعد الوضع. وانما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الالفاظ في معناه من بها من المعاني، ده اللي انا عارف انه كانوا بيستعملوا كده. فان ادعى مدعي انه يعلم وضعا يتقدم ذلك، يعلم ان في اجتماع حصل في وضع الالفاظ للاسماء للمعاني، فهو مبطل، فان هذا لم ينقله احد من الناس. امتى الاجتماع ده حصل؟ عشان يضعوا الاسماء الالفاظ دي للايه؟ للمسميات دي. ولا يقال نحن نعلم ذلك بالدليل، فانه ان لم يكن اصطلاح متقدم لم يمكن الاستعمال. قيل ليس الامر كذلك، بل نحن نجد ان الله يلهم الحيوان من الاصوات ما به يعرف بعضها مراد بعض، وقد سمى ذلك منطقا وقولا في قول سليمان، منطقا وقولا في قول سليمان علمنا منطق الطير، وفي قوله قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وفي قوله يا جبال أوّبي معا، إذا الجبال بتتكلم، وكذلك الآدميون، فالمولود إذا ظهر منه التمييز سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ ويشير إلى المعنى، فصار يفهم أن ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى، أي أراد المتكلم به ذلك المعنى. ثم هذا يسمع لفظا بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم. علشان هو بيرد تعريفهم بس، معلش هو ده طريقة المناطقة كده، هو دلوقتي بيعرف يعني ايه الحقيقة، يقول والعالم يقول مجاز استعمال لفظ في غير ما وضع له، والحقيقة استعمال لفظ في ما وضع له، ماشي كده؟ فهم اللي عرفوا كده، فيجي يقول لهم طب فين وضع له ده؟ ماشي كده؟ مين اللي وضعه؟ لو قال ان اللغة بالوضع يبقى المجاز هيكون موجود. صح؟ لو قلنا الامر ده التعريف هو اللي غلط بس، واخد بالك؟ او التعريف مش ده المقصود منه، ان المقصود بالمجاز الاستعمال الاقل، واخد بالك؟ واللي هو زي ما احمد بيقول هذا مجاز في اللغة. يعني هي انما نحن بتستعمل في اللغة اكثر في الجماعة، تستعمل بدرجة اقل في الايه؟ في التعظيم. فهذا جائز في اللغة انه يستعمل للواحد المعظم لنفسه. والله اعلم. يقول من غير ان يكونوا قد اصطلحوا معه على وضع متقدم، بل ولا اوقفوه على معاني الاسماء، ما عادوش يعلموا، ده هي جت لوحدها في الالهام يعني. وان كان احيانا قد يسأل عن مسمى بعض الاشياء فيوقف عليها، كما يترجم الرجل اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني ألفاظها، وإن باشر أهلها مدة علم ذلك بدون توقيف من أحدهم. نعم، قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه، مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه، كما يولد لأحدهم ولد فيسميه اسما إما منقولا وإما مرتجلا. يعني ممكن يرتجل اسم يطلع اسم جديد ومنقول عن حاجة تانية يسميه أسد يسميه ما. وقد يكون المسمى واحدا، قد يكون المسمي واحدا لم يصطلح مع غيره، وقد يستوون فيما يسمونه. وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صنعة، أو يصنف كتابا، أو يبني مدينة ونحو ذلك، فيسمي ذلك باسم لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة. وقد قال الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه، وقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. صحيح في إن ربنا هو اللي بيعلم الناس، هذا بالإلهام القدري الكوني، واخد بالك؟ وقال الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا، فهو سبحانه يلهم الإنسان المنطق كما يلهم غيره. وهو سبحانه إذا كان قد علم آدم الأسماء كلها وعرض المسميات على الملائكة كما أخبر بذلك في كتابه، فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة، وإن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده. صح برضه بالتأكيد، ده قطعا اللغة بتتغير وبتتغير اللهجات بتاعتها لغاية ما تتحول إلى لغة تانية، وإن فلا يتكلمون إلا بها، فإن دعوة هذا كذب ظاهر، فإن آدم عليه السلام إنما ينقل عنه بنوه، وقد أغرق الله عمى الطوفان جميع ذرياته إلا من في السفينة، وأهل السفينة انقطعت ذرياتهم إلا أولاد نوح، ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم، فإن اللغة الواحدة كالفارسية والعربية والرومية والتركية فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يفصل إلا ما دخل اللغة الواحدة. والعرب أنفسهم لكل قوم لغات لا يفهمها غيرهم، فكيف يتصور أن ينقل هذا جميع عن أولئك الذين كانوا في السفينة، وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسل، وإنما نسل لنوح وجميع الناس، وجميع الناس من أولاده وهم ثلاثة سام وحام ويافث، كما قال تعالى وجعلنا ذريته الباقين، فلم يجعل باقيا إلا ذريته، وكما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولاده ثلاثة رواه أحمد وغيره. ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله ويمتنع نقل ذلك عنهم، فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه، ما عرفوش منقطع الشيء، ويمتنع نقل ذلك عنهم، فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه. وإذا كان نقل ثلاثة فهم قد علموا أولادهم، أولادهم علموا أولادهم، ولو كان كذلك لاتصلت، ونحن نجد ولي الأب الواحد تكلم كل قبيلة منهم بلغة لا تعرف الأخرى، والأب واحد لا يقال إنه علم أحد ابنيه لغة وابنه الآخر لغة، فإن الأب قد لا يكون له إلا ابنان، واللغات في أولاده أضعف ذلك. والذي أجرى الله عليه عادة بني آدم أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم التي يخاطبونهم بها أو يخاطبهم بها غيرهم، فأما لغات لم يخلق الله من يتكلم بها فلا يعلمونها أولادهم، مش هيخترعوا لغات لسه بالضبط. يعني اللغات بتتكون من الناس، مش إن هم يعني مثلا اولاد نوح علموا اولادهم الانجليزي وفضلوا يقولوا لهم الانجليزي والفارسي والالماني لا طبعا، كانوا يتكلموا اللغه اللي هم بايه يتكلموا بيها، وبعدين تفرعت اللغات بعد كده. وايضا فانه يولد بنو ادم يتكلمون بالفاظ ما سمعوها قط من غيره، صح؟ زي لفظ الكمبيوتر ده مثلا، كمبيوتر ده لفظ جديد مستحدث، لا الناس هي اخترعت لفظ كمبيوتر. كل الفاظ كثيره جدا الناس بتخترع الفاظ. والعلماء من المفسرين وغيرهم لهم في الاسماء التي علمها الله ادم قولا معروفا عن السلف، احدهم انه انما علمه اسماء من يعقل، واحتجوا بقوله ثم عرضهم، عرضهم لو كانت غير لا يعقل كان ايه عرضها يا عامر، قالوا هذا الضمير لا يكون الا لمن يعقل، وما لا يعقل يقال له فيها عرضها. لهذا قال ابو العلي علمه اسماء الملائكه، لانه لم يكن حينئذ من يعقل الا الملائكه، ولا كان ابليس قد انفصل عن الملائكه، ولا كان له ذريه. وقال عبد الرحمن بن زيد اسلم علمه اسماء ذريته، وهذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ادم سال ربه ان يريه صوره الانبياء من ذريته، فراهم فراى فيهم من يبص يبص، فقال يا ربي من هذا؟ قال ابنك داود. هو طبعا حديث صحيح. وبيس ما بين عينيه يبص الظهر يعني يخرج النور، فيكون قد أراه صور ذريتي أو بعض أسمائهم، وهذه أسماء وأعلام لا أجناس. الثاني أن الله علم أسماء كل شيء كل شيء، وهذا قول الأكثرين كابن عباس وأصحابه. قال ابن عباس علمه حتى الفسوة والفسية والقصعة والقصيبة، أراد أسماء الأعراض والأعيان وكبرها ومصغرها الفسية. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث الشفاعة إن الناس يقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي ونفق فيك من روحي وعلمك أسماء كل شيء. وأيضا قوله الأسماء كلها لفظ عام مؤكد، فلا يجوز تخصيصه بالدعوة. قوله ثم عرضهم على الملائكة لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل، فغلب من يعقل كما قال، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على جري ومنهم من يمشي على أربع، ما منها. قال أكرمة علمه أسماء الأجناس دون أنواعها، كقولك إنسان وجن وملك وطائر. وقال مقاتل وابن السائب وابن خطيبة علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب والهوان والطير. في الظاهر الأم مش كده؟ مما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم، أن أكثر اللغات ناقصة عن العربية، أن اللغة ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات وغير ذلك من يضاف إلى الحيوان، بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة، يقولوا صوت البقرة صوت مثلا، لكن هم عندهم كل حاجة لها إيه؟ لها اسم. فلو كان آدم عليه السلام علمه الجميع لعلمها متناسبة. وأيضا فكل أمة ليس لها كتاب ليس في لغتها أيام الأسبوع، كل أمة ليس لها كتاب ليس في لغتها أيام الأسبوع، وإنما يولد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة، لأن ذلك عرف بالحس والعقل، فوضعت له الأمم الأسماء. الأسبوع وضع يعني ما يتعرفش إلا بال فعلا إنه هو حاجة وضعية، ناس هم اللي يعني الأسبوع ما بتلاقيش فيه علامة بتظهر في آخر الأسبوع مش كده؟ لكن الشهر تظهر علامة القمر مش كده؟ واليوم الشمس والليل والنهار والسنة الفصول، لكن الأسبوع ده ما فيش علامة بتظهر فيه مش كده؟ فيقول أنا التعبير يتبع التصوف. أما الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع، ولم يعرف أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم استعرضش إلا بأخبار الأنبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يوما يعبدون الله فيه ويحفظون به الأسبوع الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم. ففي لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى عنهم أيام الأسبوع بخلاف الترك ونحوهم، فإنه ليس في لغتهم أيام الأسبوع لأنهم لم يعرفوا ذلك فلم يعبروا عنه، شكلت إنهم ينقلوه عن الإيه؟ عن الأمم الأخرى. فعلم أن الله ألهم النوع الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه، وأن أول من علم من علم ذلك أبوهم آدم، وكما علموا وهم علموا علموا كما علم او علموا كما علم، اول من علم ذلك ابوهم ادم، ف ان هو ابوهم علمهم وهم علموا زي ابوهم علمهم. وقد اوحى الله الى موسى بالعبرانيه والى محمد بالعربيه والجميع كلام الله، وقد بين الله بذلك ما اراد من خلقه وامره، وان كانت هذه اللغات هذه اللغه ليست الاخرى، مع ان العبرانيه من اقرب اللغات الى العربيه، حتى انها اقرب اليها من لغه بعض العجم الى بعض، صح؟ كل الالفاظ قريبه من بعضها. بالجمله فنحن ليس غرضنا اقامه الدليل على عدم ذلك، بل يكفينا ان يقال هذا غير معلوم وجوده، بل الالهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة، وإذا سمي هذا توقيفا فليس توقيفا، وحينئذ فليسمى توقيفا، وإذا سمي توقيفا وحينئذ فمن ادعى وضعا متقدما على استعمال جميع الأجناس فقد قال ما لا علم له به، وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال. ثم هؤلاء يقولون تتميز الحقيقة من الجزء بالاكتفاء باللفظ، فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة، وإذا لم يدل إلا مع القرينة فهو مجاز. وهذا أمر متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم، اللي هو الاستعمال يعني مش كده؟ في الحقيقة الكلام ده أساسا هو هيقول بعد كده إن مفيش استعمال بدون قرينة، ماشي؟ حتى التجرد عن القرينة قرينة في إرادة معنى، ده اللي هيجي استعمال اللغوي. فلفظ الدابة كان يستعمل في كل ما دب، ثم صار يستعمل في عرف الناس في ذوات الأربع، وفي عرف بعض الناس في الفرس، وفي عرف بعضهم في الحمار، بعضهم بالناقة، الدابة مثلا، ماشي كده؟ يعني كلمة السيارة مثلا، السيارة دي كل ما يسير ده لغة، لكن احنا عندنا أصبح هذا الكلام ايه؟ حقيقة العرفية في العربية اللي احنا عارفينها. يبقى هنا ان الحقيقة العرفية او المعنى الحقيقة العرفية اخص من المعنى اللغوي. والثالث اللي هو بقى مبينا له، لكن بينهما علاقة، مثل لفظ الغائط والضعينة والراوية والمزارع، فان الغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الارض، فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما يخرج من الانسان باسم حلية، والضعين اسم الدابة، ثم سموا المرأة التي تركبها باسمها، مرت به ضعن، ماشي؟ هذا استعمال عرفي ونظائر هذا. والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصل حقيقة لجماعة تواطؤوا على نقلها، لكن تكلم بها بعض الناس وأراد بها ذلك المعنى العرفي، ثم شاع الاستعمال فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال. يعني مش في جماعة قعدوا كده قالوا احنا نتفق، ده واحد بعضهم قالوا ايه وشاع، ولهذا زاد من زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي لها التخاطب. ثم هم يعلمون ويقولون انه قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ فيصير المعنى العرفي أشهر فيه، ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه، فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية، زي الغائط باستعمال العرفي ناسخ للاستعمال اللغوي، لا يكاد يستعمل الغائط في الاستعمال اللغوي الأصلي، مش كده؟ واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال الحادث العرفي، وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وضع، فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح. يعني هو شوف كلام الجميع مقرر أن فيه واحد بيقول الكلام وبيستعمل، انما انكار ابن تيميه على كلمه الايه الوضع، مش كده؟ واضح ان هو التقسيم مبني على التعريف ده، والا فان الكلمه بتستعمل في حاجه وتستعمل بعدها في حاجه تانية فده وارد، ماشي كده؟ من غير تواطؤ على الوضع. وان قالوا نعني بما وضع له ما استعملت فيه اولا، فقالوا من اين يعلم ان هذه الالفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القران وقبله لم تستعمل قبل ذلك في معنى شيء اخر، وإذا لم يعلموا هذا النفي فلا يعلم أنها حقيقة، وهذا خلاف ما اتفقوا عليه. عايز يقول طب مين قال لكم ده الأول وده الآخر؟ الترتيب ده مش ممكن نقله بسند صحيح. وأيضا فيلزم من هذا أنه أن لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقة، وهذا لا يقوله عاقل، لأنه يقول طب يمكن كانوا بيستعملوا في حاجة تانية وبعدين يستعملوها في الإيه؟ في المعنى ده؟ ثم هؤلاء الذين يقولون هذا نجد أحدهم يأتي لألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا مقيدة وينطق بها مجردة عن جميع القيود، ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها من غير أن يعلم أنها نطق بها مجردة ولا وضعت مجردة، مثل أن يقول حقيقة العين هو العضو المبصر ثم سميت به عين الشمس والعين النابعة وعين الذهب للمشابهة، ماشي كده؟ فهو يقول الكلام ده ايه؟ مفيش حد اساسا اللي كان بيقول عينه يسكت، بل بيستعمل عينه وسط جمله، ماشي كده؟ فالقرينه بتبقى موجوده دايما، فمنين هو هيقدر يقول ان دي العين مجرده كده؟ في العين العضو المبصر وبعدين يستعملها في الحاجات التانية. لكن أكثرهم يقولوا إن هذا الباب المشترك لا من باب الحقيقة والمجاز اللي هو بالنسبة للعين والعين النابعة وعين الذهب وده الصحة في التالي. ده اللفظ المشترك اللي هو المستعمل في معاني متعددة ليس أحدها بأولى من الآخر بخلاف الحقيقة والمجاز فإن أحدهم أولى من الإيه؟ من الآخر. يقول فيمثل بغير مثل لفظ الرأس يقولون هو حقيقة في رأس الإنسان ثم قالوا رأس الدرب لأوله ورأس العين لمنبعها ورأس القوم لسيدهم ورأس الأمر لأوله ورأس الشهر ورأس الحول وأمثال ذلك على طريق المجاز. وهم لا يريدون قط أن لفظ الرأس استعمل مجردا بل يريدون أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يا الكعبين. هذا القيد يمنع أن تدخل فيه تلك المعاني. عايز أقول إن مفيش كلام يطلق مجردا ماشي بل لابد من القرينة في كل الأحوال. فعشان كده مش هيثبت إن واحد أولى من التاني ماشي كده. فإذا قيل رأس العين ورأس الدرب ورأس الناس ورأس الأمر فهذا المقيد غير ذلك المقيد الدال اللي هو غير وامسحوا برؤوسكم ماشي. ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع اللفظ الدال هناك لكن اشترك في بعض اللفظ كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام التعريف الألف واللام. ولو قدر أن الناطق باللغة نطق بلفظ رأس الإنسان أولا لأن الإنسان يتصور رأسه قبل غيره والتعبير أولا هو عما يتصور أولا فالنطق بهذا المضاف أولا لا يمنع أن ينطق به مضافا إلى غيره ثانيا ولا يكون هذا من باب المجاز كما في سائر المضافات. فإذا قيل ابن آدم أولا لم يكن قولنا ابن الفرس وابن الحمار مجازا مع إن ابن آدم كلمة ابن تنطبق كلمة الابن يعني تنطبق على إيه على ابن آدم في الأول. لما قلت ابن الحمار وابن الفرس ده مش مجاز. وكذا إذا قيل بنت الإنسان لم يكن قولنا بنت الفرس مجازا وكذلك إذا قيل رأس الإنسان لو أولا لم يكن قولنا رأس الفرس مجازا وكذلك في سائر المضافات إذا قيل يده أولي. فإذا قيل هو حقيقة فيما أضيف إلى الحيوان قيل ليس جعل هذا هو الحقيقة بأولى من أن يجعل ما أضيف إلى الإنسان رأس ثم قد يضاف إلى ما لا يتصور أكثر أن أكثر الناس أكثر من ثم قد يضاف إلى ما لا يتصوره أكثر الناس من الحيوانات الصغار التي لم تخطر ببال عامة الناطقين زي رأس النملة مثلا باللغة. فإذا قيل إنها أنه حقيقة في هذا فلماذا لا يكون حقيقة في رأس الجبل والطريق والعين زي ما اخطرش على بالهم رأس النملة رأس الدبانة فرأس الطريق مش هيخطر على بالهم برضه. وكذلك سائر ما يضاف إلى الإنسان من أعضائه وأولاده ومساكنه يضاف مثله إلى غيره يضاف إلى الجمادات فيقال رأس الجبل ورأس العين وخطم الجبل أي أنفه وفم الوادي وبطن الوادي وظهر الجبل وبطن الأرض وظهرها. وبيبقى مفهوم من الكلام من غير ما يخطرش على البال إيه إن هو كان قصده شبه الوادي بالإنسان ودي بطنه فقال بطن الوادي بقى بتخطر على طول بطن الوادي يعني حتى الوطية خلاص ظهر الأرض يعني فوقها ظهر الأرض خارج من بطنها محدش بيتخيل إنه تشبه الأرض بكذا وبعدين بل بيفهم على طول إيه الظهر وإيه البطن عشان الايه عشان القرائن. يستعمل مع الالف وهو لفظ الظاهر والباطن في امور كثيره والمعنى في الجميع ان الظاهر لما ظهر فتبين والباطن لما بطن فخفي هو ده. سمي ظهر الانسان ظهرا لظهوره وبطن الانسان بطنا لبطونه. فاذا قيل ان هذا حقيقه وذاك مجاز لم يكن هذا اولى من العكس ماشي. وفي الحقيقة مش هيخالف ان ايه ان في استعمال كده وفي استعمال كده زي ما قلنا مش كده قلت لكم الخلاف قريب الى اللفظ ماشي ان الاستعمال كده واستعمال كده ولكن بيقول ما يسميش ده مجاز مش عايز يسميه مجاز. حتى التركيب هنا برضه ما خلوش حتى ده الاول بس هو في الحقيقة زي ما قلنا مش هنقدر نقول ده الاول طبعا عندناش تاريخ لكن عندنا استعمال اغلب أخبرك استعمل كثيرا في ذلك، وما استعملش في غيره إلا بقرينة. وغالبا إن الإطلاق نفسه عن القرائن نفسه قرينة. أخبرك يريد معنى زي رأيته أسدا كده، فإطلاقه كده بيرد به دايما الحيوان. ماشي، بخلاف لو قلت رأيته أسد إن يقاتل يمسك سيفا فانت قيدته، فالاستعمال ده أقل. ماشي كده. وأيضا من الأسماء ما تكلم. وبعدين في الحقيقة الكلام ده هيقتضي لو انكره مطلقا، يعني المسائل الأولية واردة في حاجات إن ما نقدرش نثبتها في حاجات، لكن واردة في أشياء كتيرة متأكدين إنها محدثة. ماشي كده، بعد لم تكن إيه محدثة. لا لا مش كده، مش قصدي كده، يعني الشعراء بيخترعوا صور جديدة على الدوام، مش كده؟ وإحنا مثلا على سبيل المثال بندور على حاجات، يعني إحنا متأكدين دلوقتي إن لفظ ضربة استعماله في جزء الجزء حادث بعد عندنا إن الضربة هي إيه؟ جزء الجزء اللي هي أصل المادة. وحتى الناس العوام ما يعرفوش إن الضربة هي النملة أو الإيه؟ أو الغبار. ماشي؟ ونحن متأكدون إن الاستعمال ده أسبق من ده لأن ده حادث. فكأن كلام ابن تيمية لما ينفي مطلقا إن ما فيش واحد يقدر يقول إن ده قبل ده، لا مش مطلق برضو، إن في وارد الأمر إن هو يكون استعمال أقدم من استعمال، وإن اصطلاح الناس بيتغير وهو ما بيستعملوا حاجة بعد حاجة. ماشي كده. وفي أحيانا يمكن إثبات إن ده حادث قبل ده، إن ده مستعمل قبل ده أقصد. ماشي، وإلا هيتقفل باب إن أي حد يستعمل تشبيهات او مجازات او اللي هو يعني الشعراء بيخترعوا صور جديده مش لازم تكون في اصل اللغه العربيه ولا العرب استعملوها، بل بيشبه حاجه بحاجه ويستعمل استعاره متنيه واستعاره تصريحيه ونحو ذلك بكلام واضح جدا، ويكون هو اللي اخترع الصوره من اولها. ممكن اللفظ يختلف من مكان لمكان، في مكان يقصد بيه معنى، في مكان ثاني يقصد بيه معنى ثاني. يعني هي مساله الاولويه دي، ان ده قبل ده ولا ده قبل ده، مش نفي ومش وارد مطلقا. واخد بالك؟ وارد في بعض الاشياء ان ما يعرفش نسبه تاريخها فعلا، وبعضها وارد ان احنا نعرف نسبه تاريخها. عشان كده مثلا لو قلنا لفظ الذره ده مجاز، لو سميناه مجاز في الذره، واخد بالك؟ مع ان ده الحقيقه العرفيه بتاعتنا اكتر. لا كلام صح، ما يستلزمش ان هو حقيقه ومجاز حتى لو عرفنا الاولويه. ما يستلزمش ان ده يبقى حقيقه وده مجاز. بس للتاكيد ان استعمالنا ان هو مش هيسميه، ايوه هيقول ايه؟ ان هو مش هيسميه حقيقه ومجاز، واخد بالك؟ بس ممكن يكون مجاز التاني. بس اذا كنا احنا مش احنا اللي استعملنا اللفظ، لكن ده احنا اللي حاطينه اساسا. يعني العرب عمرها ما كانت تعرف اساسا الايه؟ الاصل الماده دي. ماشي كده؟ فلذلك احنا بالتاكيد متاكدين ان ده استعمال حادث لينا احنا اللي انشاناه، واخد بالك؟ فما تقدرش تقول برضه فيها انها حقيقه من دي، لان الحقيقه معناها ان العرب بتستعملها كده. المجاز ها؟ يبقى مجاز بالظبط كده، واخد بالك؟ يعني هي مجاز في الجديد، واخد بالك؟ وان كان المجاز ده غلب عليه لغايه لو اطلق عندنا هيبقى هو الظاهر المتبادر الى الذهن. وهي دي الفائده في الموضوع، ان اللي بيسبق الى الذهن ويتبادر، واخد بالك؟ بس ما يجوزش حمل الفاظ القران عليه مثلا. ماشي كده؟ يعني ان الله لا يظلم مثقال ذره ما تقوليش، او مثلا ولا يعز عن ربك مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا اصغر من ذلك ولا اكبر، يقول لك ان القران دل على انقسام الذره. ما تحملهاش على كده، لان ده استعمال حادث، ده احنا اللي انشأنا الاستعمال ده. معنى كده؟ ما يحملش، ما يقوليش دي حقيقه في هذه الكلمه. واخد بالك؟ ده عندنا احنا، ده حقيقه عرفيه في استعمال الكلمه، لكن لفظ القران ما يحملش عليه، ما يصحش حمله عليه، وما يجوزش واحد يقول ان دي حقيقه في الكلمه في جزء من جزئي الماده، زي ما هي في الايه؟ في الغبار، زي ما هي في النمله. نرجع للدليل في الاثبات الاوليه. بالظبط كده. يعني اذا ثبت ان في اوليه خلاص لابد من مراعاتها، واخد بالك؟ واذا ثبت ان ده ما كانش بيستعمل عند العرب قبل ذلك، والاستعمالات بتتجدد في اللغه بالتاكيد كتيره جدا، فما يجوزش نحمل الاصطلاح الحادث بتاعنا على الايه؟ والاصطلاحات كلها حادثه، مش كده؟ كل الاصطلاحات حادثه. يعني علم الفقه ده اصطلاحا حاجه حادثه. الفقه يعني الفهم بالتاكيد ان الماده اللي هي بتاعت بحث ادله الاحكام، مش كده؟ حادثه. استعمال كلمه الفقه فيها ما كانتش موجوده قبل كده حتما، مش مش كده؟ نقلت عن الفهم الاصلي مش كده؟ فنفي الجزء بتاع ان ده السماء الاول ولا ده السماء الاول مش وارد على كل حاجه. في حاجات نتاكد من حدوثها وانها كانت الاول كده وبعدين بقت كده. وثانيا ان هو ما نقدرش نقول في تغيره ده ان حقيقه في الجديد ده احنا اللي اخترعناها ده احنا اللي انشاناها. فجازما نقول العرب ما كانتش بتسميه كده زمان ماشي كده. وبالتالي بناء على ذلك ما حدش هيقول لي مين اللي قال لك ان العرب ما كانتش بتستعمله كده، لان احنا ده ما كانتش بتستعمله اساسا. ما الخلاف بقى اذا بقى لفظي واخد بالك انت. فانت هتسميه ولا مش هتسميه مش مشكله، لكن لابد تقر ان في اصل واخد بالك وفي حاجه حدثت بعدها واخد بالك. وعشان كده ادور انا على الاستعمال الاغلب وقت الايه والحديث واخد بالك، وهو ده اللي حبني عليه الحكم ماشي كده. والا ممكن بقى محاكمه القران والسنه للالفاظ الحديثه تمام كله فهم السلف. عشان كده بقول انا دور اللي استعمال الايام الصحابه لما نزل القران بلسانهم اللي هو خطيبه بيه هو ده لازم ارجع له في الفهم ماشي كده. وهو اقول اللي كان بيتبادر لذنوبهم هو ده اللي يتبادر لدين المفروض، رغم ان هو تغير في زماننا دلوقتي من زي ما نقول راس الذره دي، لكن كان بيتبادر لذنوبهم هو حاجه معروفه ونقلوها مش كده. الكله ها الكله ليه بس اتدخلنا في مشكله؟ لا خلينا في راس الذره دي. ليه قبلهم التدين وعليهم التأويل يقول لك مثلا يطلق اصطلاح، لكن هو بالتاكيد قاطع ان الرسول كانش يقول كده، ما كانش بيستعمل التأويل في لفظ الضد لفظ صرف لفظ عن ظاهره الى معنى اخر مجرور لديه يقترن به. قاطع ان الرسول ما كانش بيستعمله كده، اصبح مستعمل فيه حتى لو صرف في نزول مؤول ده مؤول واخد بالك، ده بيقول بالتأويل ده مبتدع مثلا يعني. فبالتاكيد ده حاجه اصطلاحيه، وابن تيميه لا يمكن ينكر حاجه زي كده طبعا واخد بالك، بس هو بينكر ايه استعمال الكلمه ان ده يسمى مجاز ولا مسماش ماشي كده. لكن التاكيد ان الاستعمال ده وارد، ان بيستعمل الكلمه في استعمالين وبيبقى استعمال غالب في حاجه وممكن يبقى مضمحل في حاجه تانية وبعدين بينتشر بعد كده الاستعمال واحد ويطلقه لغايه ما ينتشر ربما غلب على الاستعمال الاول. انا شايف دلوقتي ممكن نقول ان مفيش مجاز في القران والسنه، في ممكن يكون في حاجه حديثه غير ما هو هقول لك حاجه، ما هي مساله ما جاز في القران والسنه. ما اذا كنا هنقول ان اللغه فيها فمن الصعب ان نقول ان مفيش مجاز في القران والسنه واخد بالك انت، لانه نزل باللغه واللي كان عربي بيتكلم بيها واخد بالك. فاذا ثبت في لفظه ان كانت بتستعمل في حاجه والعرب استعملت في حاجه ثانيه فده مجاز ماشي كده. واذا كنا مش هنقسم في اللغه اساسا يبقى خلاص مفيش تقسيم اساسا. يعني نحن نتاكد ان العرب كانت تعرف لفظ الزكاة قبل نزول الشرع ماشي كده، ولكن استعمالها في المال المنفق استعمال حصل بعد وجود الشرع ماشي كده. فلو قلنا الأصل في اللغة الزكاة النماء ولكن بعد كده بقت الزكاة بمعنى المال الذي يخرج ماشي كده للعلاقة اللي بينهم، فلو سمينا ان ده مجاز ما فيهوش حرج معانا كده يعني كتسميه. ومتاكدين ان اللفظ ده نتيجه كثره استعماله في الشرع اصبح هو المتبادر الى الذهن، وده المتفق عليه ان اذا قيل لفظ الزكاه فلا بد ان تعمل على الزكاه الواجبه المعروفه، وان ما ينفعش يقول طب انا هنمي نفسي مش هدفع فلوس هيبقى كاف لو حمل الزكاه على المعنى اللغوي الابتدائي. متاكدين ان حصل في فرق في الزمن ماشي كده، يعني ده استعمل اولا وبعدين ده بعدين. ومع ذلك لو حد حمل اللفظ الشرعي على الحقيقه اللغويه وانكر الشرعي هيبقى كافر. لو واحد قال انا هصلي والصلاه الدعاء حد يا ربنا ومش هصلي الصلاه دي هيبقى كافر مش كده، مع ان احنا متاكدين العرب استعملت لفظ الصلاه قبل ما ينزل القران بيها ماشي كده، بس لما ينزل القران بقت حقيقه شرعيه عشان كده قالوا في حقيقه شرعيه ماشي كده. فنتيجه كثره تبص تلاقي ان الموضوع كثره استعمال مبني على كثره الاستعمال، فلما استعملت كثره في الشرع كده اصبح ده المقصود بها قطعا، ونحن نجزم بان اقيموا الصلاه معناها الصلاه الخمس. شيخنا مش مهتم بالكثره في الصلاه برضه يكون برضه ان احنا قلنا مش هنحمل كثره الاستعمال مثلا في كلمه الذره على معناها الشرع على معنى القران. قلنا احنا كثره الاستعمال ما تنفعش احنا عندنا زيت، لان احنا متاكدين ان ده حادث فعشان كده هنعمل على كثره استعمال ايام الصحابه واخد بالك انت؟ بس عندهم كانوا بيستعملوا ايامها، واجزم بان هم كانوا بيستعملوا في المعنى اللي بيستعملوا فيه، يعني مش كثره بس، ده الاستعمال بتاعنا ممحي صفر. واخد بالك انه حاجه ما كانوش يعرفوه، واخد بالك، ولا اكتشفوه، ولا كانت نظريه موجوده عندهم، واخد بالك. وبالتالي فما يجوزش ان انا يعني الاستعمال كثره الاستعمال في وقتهم، عشان كده برجع لاقول دول ما بيفهموها ازاي، واخد بالك انت. هنا مثلا المعتزله اللي بيقولوا بالمجاز استدلوا، واخد بالك ان الحته دي مش بتاعت المعتزله لوحدهم، ده اهل سنه كتير يقولوا بالمجاز، واخد بالك، بالمجاز بالمعنى اللي احنا بنقول عليه، واخد بالك. فالقضيه دي يعني عشان كده بقول لك ان في استعمال اغلب واستعمال واستعمال مربوط، يعني ابن تيميه لما ينكر التاويل بيقول هي حقيقه في الالفاظ دي، يعني هو ابن تيميه رحمه الله قال في الرساله المدنيه كان بيقول اذا كان المجاز او التاويل استوفى اربع شروط يبقى نقول دي، واخد بالك، اذا كان مستعمل في لغه العرب ان يدل عليه دليل، ان يستمع دليل من معارض، اذا كان اسمه الصفات من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ده نفس الكلام اللي هو التاويل الصحيح، مش كده؟ فالامر ده اذا ده لما بنقول ان الاستعمال الاغلب في حاجه زي كده، انا اجزم مثلا بان الاستعمال الاغلب في ان مرض فلان ان هو اللي مرض، واخد بالك، في عرف العرب الى يومنا هذا مش مرض حبيبه، ماشي كده؟ استنى شويه بس عشان اوضح لك مثلا نقضي عليه. مريض حبيبه دي وفلان تقول مريض وقصده مريض حبيبه اللي هو مجاز حذف المضاف، ماشي كده، الناس استعمال اقل، وان هم بيستعملوا في الاغلب اللي ما حدش يشك فيها ان مريض فلان اللي هو مرض نفسه اللي مرض. فلما جينا قلنا مريض هل من صفات الله المرض وقد قال عز وجل يا ابن ادم مريضت فلم تعدني، فقلنا نجزم بان ربنا ليس من صفاته المرض، ماشي كده، وان هذا من باب حذف المضاف، سميه مجاز او ما تسموهوش مش هتفرق معانا، بس نجزم ان هذا التاويل مع ان استعمال مرض فلان في غير الفعل والصفه نفسه استعمال اقل. طب انا استعملته حملته ليه على استعمال الاقل؟ حملته عليه عشان الدليل في اخر الحديث نفسه قال مرض عبدي فلان فلم تعده، معانا كده؟ فهنا انا اجزم بان الاستعمال ده مش هو الاستعمال الاغلب لو جردت على جمله على بعضها، بس القرينه الاخرانيه هي اللي دلتني، ودي ممكن تستعمل لوحدها مريضت فلم تعدني، ممكن اجي اقول لواحد مريضت فلم تعدني ولو قلت له كده هيقول لي ان هذا الكلام ايه، انا مثلا كنت مزنوق انت كنت تعرف ان انت عيان او ماشي كده، وتستعمل في هذا الاستعمال اكتر من نيجي بعد كده يقول لا ده انا قصدي ان مريض اخويا، ماشي كده، او مريض حبيبي او مريض صديقي، او ده خلاف الظاهر، والا فان مفيش في اللغه ظاهر وغير ظاهر ده مش ممكن حتى يقولوا ابن تيميه رحمه الله، مش كده؟ ابن تيميه بينكر ايه؟ ابن تيميه رحمه الله بينكر ان احنا نقول ان اسماء الصفات مصروفه عن ظاهرها، مش كده؟ بل يقول لي الكلام ده لا يجوز، ان ظاهر القران هو الحق، مش كده؟ فما ينفعش ان احنا نقول ان ظاهرها غير مراد، لان انت كده قلت ان ظاهرها خلاف الحق، وان ده ما يجوزش ان يطلق على القران ان ظاهره خلاف الحق، بل لابد ان يكون القران ظاهره هو ايه؟ ما يظهر ان هو الحق وكلامه به، مش كده؟ فمش ممكن نقول ان ما فيش ظاهر او راجح ومرجوح في المعاني، في الالفاظ، في المعاني اللي دلت عليها الالفاظ، اذا كان لفظ يستعمل في كذا ايه؟ في كذا معنى، لا بعضها متساوي وبعضها راجح وبعضها مرجوح، وان المرجوح ما يستعملش الا بده، ماشي كده؟ لا يمكن انكار اصل هذا التقسيم، ماشي كده؟ ان العرب تستعمل الفاظ لعده معاني احيانا تكون متساويه زي كلمه هو يطلقوها على ده زي ده بالظبط، ماشي كده، وما تميزش بينهم الا لما تيجي تدور وسط القراءه، ماشي. لو قلت انا جاء هو تقول لي هو مين هو، اقول لك اه اللي كان لابس طاقيه بيضه او اللي كان من شجره طاقيه او لا، ماشي كده، لفظ هو على الشخصين بدرجه واحده، ماشي كده، وبعدين بتستعمل الفاظ في معاني اكثر وارجح عندها من معاني اخرى، ده ما فيهوش كلام، ماشي كده، نتيجه كثره الاستعمال. فانكار التقسيم من اصله ان مفيش حاجه راجحه وحاجه مربوحه مستحيل، فكون ان نسميه ده مجاز او حقيقه مش هتفرق بقى بعد كده. يعني نفي المجاز من باب ان هو له اصل وله استعمال في اللغه الحقيقه وله معنى مراد حقيقه. لفظ ايه؟ نفي المجاز ايه؟ نفي المجاز ان له معنى موجود حقيقه في اللغه ولو استعمال وان كان استعمال دوت قليل. هو ابن تيميه بينفي ان يكون في حاجه موضوعه الاول وبعدين ايه وبعدين نقلت واخبلها. وبنقولنا الكلام ده مش وارد في كل حاجه، ممكن حاجات يثبت انها كانت مستعمل استعمال اغلب وبعدين نقلت الى استعمال اخر واخبلها. فبنقول انكار المجاز انكار لفظ التقسيم نفسه واخبلها. فلكن الوجود ان في لغه بتستعمل كده وتستعمل فيها استعمالين واحدهم ارجح من الاخر مش ممكن يكون ينكر واخبلها. قول الجدار يريد ان يحتفظ باقامه. قالوا ان الجدار ليس له اراده. هو هيجي الكلام ده من تامية ان يقول لك اضافه الاراده اللي يقول ده مجاز، هيقول الاراده استعمالها الاكثر في ايه، في الكائنات في الانسان او في الحيوان او في ما له اراده واخد بالك، واستعماله في ده اقل استعمال. او هيقول بقى ان دي حقيقه هنا ومجاز هنا واخد بالك. وابن تيميه هيرد عليهم ويقول لهم ان استعمال الاراده في الجمادات وارد ايضا، مش هتقدروا تثبتوا من ده قبل ده ماشي كده. بس بالتاكيد ان ايه، ان اقول لك حاجه، هو ابن تيميه هيحاول يجيب شواهد كتيره على ان بيستعملوها في الايه، في الجمادات ونحو ذلك. بس في حاجات زي ما قلنا مستحدثه بتستحدث اللغه ما تتوقفش نطاق واخد بالك. وبالتالي في حاجه زي كده خلاف لفظ، لان متفقين ان الجدار ليس له اراده الا هي الرغبه مش كده، اللي احنا هو انه يريد شيء وانما يريد ان ينقض ان يكاد ان ينقض. احنا مش مختلفين في المعنى، الاختلاف في في تسميه ده مجاز ولا تسميته حقيقه مش هتفرق زي ما قلنا الا خلاف لفظي، لان الاتفاق على المعنى المقصود واحد، وان الجدار ليس له اراده بمعنى التي للانسان كويس كده. فهنا هيطلع الخلاف لفظي في الاجزاء دي، هو الخلاف يبقى حقيقي دايما في اللي هيكون متفق على صحه المجاز فيه وعدم صحته، في ان ده الظاهر ولا مش الظاهر ماشي كده، يطلع الخلاف حقيقي بقى هنا ماشي. وده مش عشان اسم حقيقه ومجاز او تقسيم حقيقه ومجاز، عشان صحه ادعاء المجاز او عدم صحه ادعاء المجاز بناء على القرينه، بناء على قوه القرينه او ضعف القرينه ماشي كده. هي مش هتفرق في المجاز او الحقيقه، فهم ليه في الخلاف؟ ما هو بنقول ده الخلاف، الخلاف بنقول لما نقول الخلاف لفظي يبقى ملوش ثمره واخد بالك. الخلاف ما بين من يقسم ومن لا يقسم واخد بالك، طالما انهم هيتفقوا ان المعنى المقصود في الحاله دي هو المعنى اللي مثلا يكون المعنى نوع من واحد من المعنيين واخد بالك، واحد هيسميه مجاز والثاني يقول لك لا هو حقيقه فيه واخد بالك، بس هو متفق مع انه هو كده ماشي. يعني زي ما يريدوا ان ينقض واسال القريه هيقول لك ده هو مستعمل، القريه بتستعمل في المباني وتستعمل في الاكل واخد بالك، تستعمل استعمالين، فمن هتجيب ان ده مستعمل قبل ده واخد بالك. وبعدين هيجيب لك بقى تقول القريه واسال القريه التي كنا فيها، ايوه اسال اهلها بالتاكيد متفقين الناس اهلها، محدش هيقول يسال البيوت ابدا ماشي كده. فاذا متفقين على المعنى، هيجي بقى في الحته دي احنا بنختلف فيها لما يقول بل يداه مبسوطتان واخد بالك، وبان واحد هيقول لك ده مجاز جيب لي القرينه، انا مش علشان ان ده هتسميه مجاز او واخد بالك. يعني الاساس الظاهر الا بقرينه، يعني انا لو اثبتت الحقيقه والمجاز ماشي كده، حاجه اقول بل يداه مبسوطتان حقيقه ماشي كده، مش هقبل فيها لان ماليش دليل على المجاز، ولو ما قسمتش هقول حقيقه ابتداء ماشي كده كويس كده. طب قال المجاز في دليل مبسوطتان بناء على ادله عقليه عشان كده مش هسلمها لك واخد بالك انت. بيقول ان اليد جارحه، هو ده التاثير اللي هي هيوصل بيها كده، الظاهر اليد الجارحه انا هزقف كده، لان ده اساسا ما فيش يد لوحدها، لان في يد مضافه ماشي كده، زي راس لما تضاف فيد الله اضيفت الى الله عز وجل، فهي حقيقه في في في في, في صفه الله سبحانه وتعالى كما انها حقيقه في الانسان ماشي كده. وما استلزمش ذلك تشابه ماشي كده، اختلاف الذاتين اختلاف المضاف في كل مره ماشي كده. فانا مش هسلم له ان دي مجاز حتى لو اثبتت ان القران فيه مجاز ماشي كده، بصرفها الادله لابد يكون في دليل صارف من اللفظ المستعمل الارجح اللي هي اليد، مطلق قيمه اليد المعلومه ماشي كده عند العرب لما تستعمل يد وتضيفها الى عاقل ماشي، ما تقولش الجارحه لان كل شيء مضاف يضاف يد تليق به، بين انها تستعملها في معنى القدره ومعنى النعمه اللي هو استعمال اقل بالتاكيد ماشي كده، استعمال بعيد في مثل هذا السياق ماشي. بخلاف مثلا كلمه بين يديه، هل اثبت للقران يدين؟ مش هنثبت له، لان استعمال بين يديه ومن خلفه مع بعضهم تماما كتير جدا اكتر بكتير قوي من ان انا اقول يده مبسوطه او يده مقبوضه، مش كده؟ بل الاستعمال ده بمعنى امام وخلف، صح كده؟ من بين يديه ومن خلفه. فانا واحد يقول لي هل القران يدين؟ اثبت للقران يدين؟ اقول له لا اثبت للقران يدين. لان معناها لو لو واحد يقول في مجاز هقول ده اسمه مجاز، ده من بين يديه يعني ايه؟ من امامه من خلفي، واخد بالك؟ ولو قلنا مفيش والقرينه اللي هي من خلف، واخد بالك؟ ولو قلنا مفيش مجاز فقلنا هنقول ده حقيقه في الامام تستعمل فيه، ماشي كده؟ هو لو انا قلت له ان في مجاز هيقول لي طب تعالى بقى الصفات، انا عايز اقفل على نفسي الباب يعني وخلاص اريح نفسي، بس ما اقدرش انكر حاجه زي كده، واخد بالك؟ ما اقدرش انكر ان في استعمالات، ان الكلمه تستعمل في استعمالات احدها ارجح من الاخر، والا فانا هقع في مشكله لو جيت انا اقول يعني ايه ان دي اثبات صفات الله سبحانه وتعالى، واخد بالك؟ ما انت هتقول لي ما في احتمالات ثانيه ممكن تاني حقيقه فيها اخرى، حقيقه في النعمه، واخد بالك؟ مثلا فانا دلوقتي بقول عشان كده مش عشان اريح نفسي، ما انا هيقول لي تعالى هقول له تعالى هات لي الدليل، هقول له الشروط الاربعه بتاعت شروط صحه المجاز او شروط صحه التاويل او اقول دي، واخد بالك؟ انزمه بيها اقول ايوه لو جبت لي دليل هو مستعفى لغه العرب، طب هات الدليل، جيب لي دليل عقلي ارد له دليل عقلي زيه واثبت له بطلانه، ماشي كده؟ وانا بقول له كمان ان الدليل لابد يكون كتاب السنه، ان الرسول مش ممكن يتكلم بكلام ظاهره الكفر ويسيبنا ونمشي، واخد بالك؟ لابد هيبينه لنا، ماشي كده؟ فلابد الدليل يكون كتاب السنه عشان يبقى بالغ كده ان كتاب السنه الحق مش الباطل، وانت تزعم ان بان منها الباطل، فانا هرد له بالطريقه دي حتى لو اثبت ان في حقيقه ومجاز، او اذا اثبت ان في ظاهر ومؤول، ماشي كده؟ او في معنى راجح ومعنى مرجوح، مش الاسماء الاستعمالات دي كلها بدرجه واحده او يعني في حقيقه واحده، فلو سموها مجاز او سموها مصروفه عن الظاهر، ماشي كده؟ او مؤوله، طب ما هي نفس المش... يعني لو ما زي ما لو لا... لو ما قسمش مجاز هيقول ان مفيش حاجه اسمها تاويل في اللغه نهائي، مفيش صرف لفظ عن ظاهر المعنى الاخر مرجوع، مفيش ظاهر في اللغه لاي لفظ من الالفاظ، كلام صعب جدا ده، معنى كده بقى مش هنيه اي مساله فيها خلاف بين الفقهاء، ما حدش يقول الظاهر في الامر الوجوب، لان مفيش ظاهر، استعماله في الوجوب زي استعماله في التهديد، لا مش ممكن طبعا، ظاهر الامر الوجوب، ماشي كده؟ ومش الاستحباب، لا واخدين بالنا ازاي؟ استعماله في الاستحباب خلاف الظاهر، ماشي كده؟ مش هقدر افهم انا اي نصوص بعد كده لو انكرت اصل ان في ظاهر وغير ظاهر، ماشي كده؟ والله تعالى اعلى واعلم. اما بقى الشيخ الشنقيطي بنى اقوى حجه في نفي المجاز في القران، وده كلام ضعيف جدا صراحه، يعني ان هو واحد يقول انه ايه ان يوجد مجاز في اللغه مش موجود في القران، كلام صعب، لانه كان نزل باللغه العربيه، فاذا اثبتنا مجاز في اللغه هيبقى موجود في القران، لان التقسيم ان دي لغه عربيه، واخد بالك؟ والالفاظ هي المستعمله، هي المستعمله، فما هيجري عليها هيجري على ده. قال لك لا، نقدر نفرق ان القران ان المجاز يجوز نفسه والايه والقران لا يجوز نفسه. لما واحد يقول لك ايه، يقول له رايت اسدا، يقول له لم ترى اسدا، لانه يقصد رجلا شجاعا، فالتاني هينفي يقول لم ترى اسدا، فيصح نفي المجاز، ماشي كده؟ وبناء عليه لو يقول ربنا بني ادم مبسوطتان، فهيصح ان يقال بل ليست مبسوطتان، بل ليس له ذلك، هيقول كده، ماشي كده؟ كلام فاسد ليه بقى او خطا من جهه ايه بقى؟ لو احنا قلنا من اين يجوز نفيه؟ من وجهه اخرى غير اللي اثبته، والا فما يجوزش نفيه من نفس الجهه اللي اثبته صاحبها فيه في المجاز. يعني لو واحد قال له رايت اسدا يقاتل عن الله، فلو قال له لا لم ترى اسدا، يقول له انت بتتكلم على حاجه ثانيه، انت ما نفيتش كلامي، ماشي كده؟ انت بتنفي الحيوان وانا نفيه انا كمان، ماشي كده؟ فاطلاق النفي في الحاله دي متجه لحاجه ثانيه، فده تلاعب بالالفاظ في الحقيقه فقط. ده كانه يقول له لم ترى اسدا اللي انا شايفه ان هو الحيوان، وانا بتكلم على حاجه ثانيه، فانت ما نفيتش كلامي، واخد بالك؟ ففي الحقيقه لم ينفى هذا الاستعمال، لم ينفى هذا المعنى، ماشي كده؟ فلو كان أفضل من أرى أسدا على الراجل يبقى كذبه وده كلام يبقى باطل. لو قالوا لا لم ترى أسدا يقاتل وهو قصده رجلا شجاعا هيبقى كذاب لأنه شايف أسدا يقاتل أو يبقى يكذبه يعني ماشي كده. ويبقى النفي هنا هيبقى أحدهم صديق الآخر كاذب مش هيصح الجمع بين الاثنين. خلاف الوقوع المجاز يمكن نفي يجوز إثباته ويمكن نفي في نفس الوقت ويمكن نفي من جهة تانية مش من جهة وجوده المعنى الأصل. وبالتالي فالكلام ده مش هيستقيم كده ده مش دليل على التفرقة مش كده. فأنت لو قلت لي إن ده لو قلنا أن الله لم يمرض زي ما مش إحنا ننفي أهو مع إن ربنا قال مرضت بس أنا بنفي حاجة غير اللي أثبتها في الحديث أنا بنفي المرض اللي هو صفة الرب مش كده وان الرب منزه عن المرض واقول كده صراحه مش كده وهاثبت نفس لفظ الحديث مريض الله مريض عبده من حسب المضاف ماشي كده. فشو لما بنلاقي ان الشروط مجتمعه بنلاقي ان الكلام هيتسخ في كل حته ويصح ان انا انفي مرض الرب كصفه وما يصحش ان انا انفي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الله عز وجل ما استغفر الله لا لفظ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في ان هو ايه في ان هو قال الله عز وجل مريضت فلم تعدني والمعنى مرض عبدي ايوه بالظبط كده لان انا نفيت حاجه مش هي اللي وردت هنا ماشي كده. فاطلاق النفي وعدم اطلاقه لابد ان يكون مقيد بفهم ماشي كده بمعنى صحيح. فما ما ما يعني هيطلع الكلام ما فيهوش فرق برضه واخد بالك وانه هيصح ان انا انفي في الحاله دي واثبت في الحاله دي نقف صفحتين زي بعض بس ايه ان شاء الله نفهم والله تعالى اعلى واعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.